بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، وذلك من الجوع، وكان يجيء الجائي يعني يمر المار به فيضع رجله يعني هذا المار على عنق أبي هريرة رضي الله عنه ظنا منه أنه مجنون، يقول: وما بي جنون ولكن من الجوع، فمن شدة ما أصابه من الجوع يسقط مغشيا عليه رضي الله عنه حتى يظن الظان الذي يمر به أنه مجنون من شدة ما يصيبه من شدة الجوع. فهذا الحديث يدل على فوائد: أولا، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد ومن الضيق وقلة العيش، ومع ذلك صبروا وصابروا. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعفف وعدم السؤال، لأنه رضي الله عنه لم يكن يسأل الناس شيئا، ومع ذلك كان يصيبه ما يصيبه من الجوع. ومنها أيضا شدة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وثباتهم على دين الله تعالى مع ما أصابهم من ضيق العيش ومن الجوع وقلة ذات اليد، ومع ذلك صبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل الله. فهذا يدل على ثبات إيمانهم وقوة إيمانهم، وليس كمن يعبد الله عز وجل على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وقد أكرم الله تعالى أبا هريرة رضي الله عنه، فكان أكثر الناس من الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ترك الدنيا وزهد فيها وتفرغ للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أكرمه الله تعالى بأن كان أكثر الصحابة رواية للحديث، فلا يخلو باب من أبواب العلم والفقه إلا وتجد له حديثا فيه. ولهذا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه. أما الحديث الثاني والثالث، حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وفي حديث أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة هو الودك يعني الشحم المذاب، وسنخة أي متغيرة من طول مكثها. وقال: ما أصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاع ولا أمسى، يعني أنهم لا يملكون صاعا، مع أن عنده عليه الصلاة والسلام 9 أبيات لأزواجه رضي الله عنهن. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والبعد عنها مع قلة ذات اليد، وفيه أيضا دليل على جواز الرهن، والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. ومنها أيضا جواز معاملة الكفار ولو وجد في البلد من المسلمين، فيجوز للإنسان أن يعامل الكفار ولو كان هناك مسلمون في البلد، لأنه قد تقتضي الحاجة أو المصلحة أن يتعامل معهم لسبب من الأسباب. وفيه أيضا دليل على جواز رهن السلاح ونحوه عند الكفار إذا أمن أن يستعملوه ضد المسلمين. ومنها أيضا جواز الرهن في الحضر والسفر، فكما يجوز الرهن في السفر يجوز في الحضر. وأما قول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية، فإنما ذكر الرهن في السفر لدعاء الحاجة إليه، لأنه قد تدعو الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، ومع ذلك لا يكون هذا قيدا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التعامل مع من يكون في ماله المال الحرام، أي جواز أن يتعامل الإنسان مع من يكون ماله مختلطا بحلال وحرام، وذلك لأن اليهود لا يتورعون عن أكل الربا، ولهذا قال الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فيجوز للإنسان أن يتعامل مع من يكون ماله مختلطا من حلال وحرام، ويكون إثم هذا الحرام عليه، وذلك لأن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على كاسبه خاصة. فالإنسان إذا كان عنده مال محرم فالتحريم هنا يعود إليه لا إلى غيره، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا قال لك مغنمه وعليه مغرمه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.